قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري أنه كان عبدا. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الكفاءة في النكاح لبيان أن الكفاءة بين الزوجين في الحرية تخير فيه المرأة. فسبق لكم أن الكفاءة في أربعة أمور: الأمر الأول في الدين، فلا تزوج عفيفة بفاجر. والأمر الثاني الكفاءة في النسب، وسبق أن ذلك ليس شرطا في صحة النكاح، لحديث فاطمة بنت قيس لما قال مسلم: أنكحي أسامة. والأمر الثالث الكفاءة في الصنعة، والصحيح أنه لا يشترط التساوي في ذلك، لحديث أبي هريرة السابق: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند. والأمر الرابع الكفاءة بين الزوجين في الحرية، والصحيح كما سيأتي أن الكفاءة شرط للزوم النكاح، فللمرأة الخيار في ذلك إن عتقت من زوجها العبد. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرت بريرة. خيرت، وفي سنن أبي داود خير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة، فالذي خيرها هو النبي صلى الله عليه وسلم، حين عتقت يعني بعد أن كانت عبدة ثم اعتقت. حين عتقت على زوجها يعني خيرت في الاستمرار مع زوجها أو فراقه، وهذا إذا كان الزوج عبدا. لذلك قال المصنف في رواية لمسلم أنه كان عبدا، قال: وفي رواية عنها أنه كان حرا. وهذا وهم من المصنف رحمه الله، فالذي في صحيح مسلم أن الذي قال إنه كان حرا هو عبد الرحمن بن القاسم، وسئل مرة أخرى هل كان حرا، قال: لا أدري. وفي صحيح البخاري أن الذي قال إنه كان حرا هو الأسود بن يزيد، ولم تقل عائشة رضي الله عنها إنه كان حرا، بل قالت كان عبدا. لذلك مصنف قال: والأول صح وأثبت، كأنه اضطرب في ذلك. فعائشة لم تقل إنه كان حرا، قال: وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أنه كان عبدا، يعني ليقوي القول بأنه كان عبدا. وما قالته عائشة وما قاله ابن عباس أوثق من قول الأسود وعبد الرحمن بن قاسم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى أن المرأة إذا كانت، أن العبدة إذا كانت، أن الأمة إذا كانت تحت حر ثم عتقت، فلها الخيار أن تبقى مع زوجها أو أن تفارقه، فدل على أن الكفاءة بين الزوجين شرط للزوم عقد النكاح. والمسألة الثانية يدل هذا الحديث بمفهومه على أن الزوج إذا كان حرا والزوجة أمة ثم عتقت ليس له الخيار، لأن الكفاءة بينهم في الحرية قد تساوت، فهو حر ثم هي أصبحت حرة. المسألة الثالثة يدل على أفضلية الحرية على العبودية، فالحر أرفع من الرقيق، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، فمن نعم الله سبحانه الحرية، فليتذكر الشخص هذه النعمة التي أعطاه الله عز وجل، أعطاها إياك. والمسألة الخامسة يدل على أن الرق أقل من الحرية ويؤثر على عقد عظيم وهو عقد الزوجية، فإذا عتقت لها الخيار. المسألة السادسة يدل هذا الحديث على أن الزوجة إذا كانت أما ثم عتقت لا تطلق، وإنما تطلب الفراق ثم يفرق بينهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي لما قال لها: أمكثي عنده، فقالت له: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: إنما أنا شافع. والمسألة السابعة يدل هذا الحديث على قلة وفاء النساء، فلما عتقت نبذت زوجها، قال ابن عباس في صحيح البخاري: كأني أرى مغيثا، ومغيث هو زوج بريرة، كان يرى مغيثا يتبعها في سكك المدينة يبكي خلفها. وقال مسلم في صحيح البخاري أيضا: أتعجبون من حب مغيث لبريرة، من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة لمغيث أو مغيثا. فالمرأة طلاعة لمن هو أفضل من زوجها، فلما أصبحت حرة وزوجها عبد طلبت الفراق منه لتطلب زوجا آخر حرا. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك سوءا قالت لم أرى منك خيرا قط. فالرجل يعامل المرأة بإخلاص لله عز وجل، لأن من طبيعة النساء نكران المعروف، فلو تنكرت لك لا تذهب عليك أمر الدنيا ولا الآخرة، فإذا تنكرت عليك يبقى إخلاصك لله عز وجل في القيام بحقوقها وغير ذلك. قوله خيرت بريرة يدل على أنها لو ارتبط بالبقاء معه لا ينفسخ العقد بمجرد العتق. وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وأعله البخاري. المصنف رحمه الله في هذا الباب قسم الأحاديث إلى قسمين. القسم الأول أحاديث في الخيار، وختمها بحديث عائشة في قصة بريرة، وذلك في الكفاءة بين أحاديث في الكفاءة، وذلك في الكفاءة بأربعة أمور ولم يذكر الإسلام لأنه متفق عليه. والقسم الثاني الأحاديث في الخيار، لأن الباب اسمه باب الكفاءة والخيار، وهذا الحديث هو أول أحاديث في الخيار. والمراد بالخيار أن يتخير الزوج ما شاء كما سيأتي. وأول أحاديث الخيار ذكره بقوله: وأنا ضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت تحت أختان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث بباب الكفاءة والخيار ببيان أن من أسلم وتحته أختان فإنه يختار أيته ولا تهجر إلا في البيت. يدل هذا اللفظ، أولا هذا اللفظ هو الذي علقه البخاري، أما ما سبق فلم يذكره البخاري، يعني في البخاري وروي عن معاوية غير ألا تهجر في البيت إلا في البيت. ويدل هذا اللفظ على جواز هجران الرجل لزوجته، وهذا يدل عليه قوله: واهجروهن. واختلف أهل العلم كيف يكون الهجران، اختلف أهل العلم في مكان الهجران، فهل يهجر خارج بيته بمعنى ألا يدخل عليها في بيتها، أو يدخل عليها في بيتها لكن ينام في غير مكان نومها، أو ينام معها في المكان لكن لا يجامعها. فذهب بعض أهل العلم على أنه لا يجوز أن يهجر خارج البيت، وإنما يهجرها داخل البيت، فلا يبيت خارج البيت إذا نشزت أو غضب عليها. واستدلوا بهذا الحديث ألا يهجر إلا في البيت، لكن هذه ضعيفة، لذلك قال البخاري: والأول أصح، وهو القول الثاني أنه يجوز أن يهجر خارج البيت فلا يدخل البيت، لما في صحيح البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فجلس في مشربة خارج البيت. قال البخاري: والأول يعني هذا، يعني حديث أنس أصح، فهو أقوى من حديث معاوية هذا، فيجوز أن يهجر خارج البيت. وإذا جاز الهجران خارج البيت من باب أولى أنه لا ينام معها في غرفتها، يجوز له ذلك. وبعض أهل العلم قال إذا كان له أكثر من زوجة فله أن يبيت خارج البيت كما بات النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا لم يكن له سوى زوجة واحدة فإنه يبيت عندها ولا يهجرها خارج البيت. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم، الآية. متفق عليه واللفظ لمسلم. قالوا اللفظ لمسلم، ولفظ البخاري إذا جمعها من ورائها جاء الولد أحول، فأنزل الله نساءكم حرث لكم. لذلك المصنف ساق رواية مسلم لأنها أكثر تفصيلا. وساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب عشرة النساء لبيان أن الرجل له أن يتمتع بامرأته في جماعها على أي حال كان سوى غير الموضع المحرم، وهو اتيان المرأة كما سبق في أدبارهم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كانت اليهود تقول، يدل على ما عند اليهود من العلوم، فعندها علم منه ما هو على حق ومنه ما هو باطل. وكان المشركون يتطلعون إلى ما عند اليهود من العلم لجهلهم، فأتى الإسلام بنوره وعلمه فاكتفى الناس عن علوم غيرهم. المسألة الثانية كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته، يدل على أن المشركين يتتبعون أقوال اليهود لعلمهم حتى في أمورهم الزوجية. المسألة الثالثة قوله إذا أتى الرجل امرأته من دبرها، والمراد قوله من دبرها يعني من موضع دبرها وليس من الدبر، ليس الاتيان في الدبر كما سبق في الحديث السالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. المسألة الرابعة قوله من دبرها في قبلها، يدل على أن اليهود في القدم لا يأتون النساء في أدبارهن، لأن هذا مما تستقبحه النفوس، لكن لا بأس من إتيانه من جهة الدبر في القبل. المسألة الخامسة قوله خرج الولد أحول، يدل على أن ما عند اليهود من العلوم ما فيه باطل، ومن ذلك بطلان هذا العلم الذي بثوه للأنصار في المدينة، فمن فعل ذلك لم يخرج الولد أحول، لذلك أكذب الإسلام علمهم ذلك الباطل. قال فأنزل الله نساؤكم حرث لكم، يعني زوجاتكم حرث لكم، يعني مزرعة لكم تنجب لكم أولادكم، ومكان إنجاب أولادكم في القبل، فأتوا حرثكم وهو القبل أن شئتم، سواء مستقبلات النساء أو مستدبرات للنساء، فلا يخرج الولد أحول. ويدل أيضا هذا الحديث على عظيم منة الله عز وجل على الرجال بأن جعل النساء من مواطن الاستمتاع في حياة الرجل. قال سبحانه زين للناس حب الشهوات من النساء، وقال عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وقال سبحانه فما استمتعتم به فهن من مواضع الاستمتاع، وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. قال متفق عليه واللفظ المسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب عشرة النساء إلى استحباب تسمية الرجل إذا أراد وطأ زوجته. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، ثم قال في آخره متفق عليه واللفظ المسلم ولفظ. قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، رواه مسلم. وفي رواية له ولا يخطب، زاد ابن حبان ولا يخطب عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث برواياته لبيان حكم خطبة المحرم وعقد النكاح له. قال وعن عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم، أي لا يجوز المحرم أن يعقد عقد نكاح على زوجة. ولا ينكح أي لا يجوز أن يكون الولي في النكاح محرما كما سأتي. قال وفي رواية ولا يخطب، أي لا يجوز المحرم أن يخطب امرأة. زاد ابن حبان ولا يخطب منه، أي لا يجوز

لبيان أن الورثة لو وصي لأحد منهم بوصية فرضي الورثة يجوز، وإن كان الحديث ضعيفا لكنه جاز لأنهم أسقطوا حقهم، فإذا أسقط الوارث حقه جاز لغيره أن يأخذه، ومن ذلك الميراث. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني. وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكلها ضعيفة لكن يقوى بعضها ببعض، والله أعلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوصايا لبيان المقدار المأذون فيه شرعا للموصي عند الوفاة. فالإنسان في حياته قبل حضور الوفاة له أن يتصرف في ماله بما شاء، ولو جميعا، بأن يهابه أو يتصدق به أو يوقفه. وإذا دنت الوفاة لا يؤذن في التصرف في أمواله سوى الثلث فما دون. فالمصنف رحمه الله لما ذكر أنه لا يجوز للموصي أن يوصي لوارث، لما ذكر الأعيان الذين لا يجوز أن يوصي لهم، أعقبه بعد ذلك ببيان مقدار ما يوصي به، وأنه عند الوفاة لا يجوز أن يوصي إلا بالثلث فما دون. قال: إن الله تصدق عليكم. تصدق عليكم يعني أذن لكم كرما منه بثلث أموالكم عند وفاتكم بأن تتصرفوا بها في الطاعات زيادة في حسناتكم بعد مماتكم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إن الله تصدق عليكم يدل على فضل الله على عباده بإجراء الأعمال الصالحة لهم بعد وفاتهم. المسألة الثانية قوله إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم يدل على أن المرء تأتيه ساعة يمنع فيها من التصرف في جميع ماله، وذلك عند مرض الموت. المسألة الثالثة يدل أن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم يدل على وجوب المبادرة بالأعمال الصالحة قبل حضور الأجل، كما قال سبحانه: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. والمسألة الخامسة يدل على سرعة دنو الأجل، فعمل مشروع بما شئت ثم تحجر على ثلثي مالك فجأة بمرض قد لا يخطر ببالك أو بغتة. وقوله زيادة في حسناتكم يدل على أن المقصود من الوصية هي في الأمور التعبدية لزيادة الحسنات، أما إذا أوصي في شيء محرم فلا يجوز. وقوله زيادة في حسناتكم يدل على وصول الأعمال الصالحة التي تفعل للميت على ما جاء به الشرع، ذلك قال زيادة في حسناتكم وأنتم أموات. قال أخرجه الدارقطني وأخرجه أيضا أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: وكلها ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضا، يعني الحديث حسن لكثرة طرقه. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد ختم باب الوصايا. باب الوديعة. قال رحمه الله: باب الوديعة. الوديعة لغة هي الترك، مأخوذ من الودع، وشرعا دفع مال أو عين لمن يحفظهما بلا عوض. فإذا دفع رجل عينا لآخر ليحفظها بعوض فهي إجارة، وإذا كان بلا عوض فهي وديعة. حفظ الودائع من الإحسان، والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان المرء يرى من نفسه الأمانة والقدرة على حفظ وديعة أخيه المسلم يستحب له ذلك، وإذا كان يخشى عدم حفظها أو عدم القدرة عليها فلا يأخذ وديعة تودع عنده. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة. وباب قسم الفيء والغنيمة.